وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. فقرن الفساد بما هو أخص، الحرث خاص، إفساد الحرث إفساد النسل، والفساد عام. فلذلك لما تكلم المفسرون في مثل هذه الآية قال والله لا يحب الفساد بالكفر، بعضهم قال بالظلم، مع أن ما سبق داخل فيهما. ولهذا فإن الصواب في أقوال المفسرين أن ذلك كله صحيح. ومنه الآية الأخرى في سورة القصص، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، العلو جزء من الفساد. فقرن العام بالخاص، فالعلو جزء منه. وكذلك أيضا بالنسبة لفرعون، علا في الأرض هذا فساد، جعل أهلها شيعة فساد، يستضعف فساد، يذبح أبناءهم فساد، يستحيي نساءهم مع تذبيح الأولاد فساد، ثم قال إنه كان من المفسدين، وهذا أعم. ومثله أيضا من أجل ذلك ما جرى بين ابني آدم، فإنه أيضا عطف، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فالقتل بغير حق فساد، فكيف عطفه عليه؟ هذا اصطلاح قرآني، وهذا يفيدنا في معرفة العطف في القرآن الكريم. فمثلا إذا قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا يأتي القائل ليقول هذا في مغايرة، الذين آمنوا شيء وعملوا الصالحات شيء مختلف آخر. فنقول من تأمل الأساليب في كتاب الله عز وجل تجده أحيانا يذكر العام ويعطف عليه الخاص، أو يذكر الخاص ويعطف عليه العام. ما المثال؟ مثل الأمثلة السابقة في مسألة الفساد، فالقتل بغير حق هو نوع من الفساد، ومع ذلك عطفه بأو التي تقتضي المغايرة، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فالقتل الأول كما هو معلوم من جهة من ضمن الفساد. ثم الشيخ استطرد قليلا في التفريق بين أنواع الفساد، فما كان من القتل فهو نوع فساد، لكن لولي المقتول الحق في العفو. لكن في نوع آخر من الفساد مثل الزنا، شرب الخمر ونحو ذلك، فهذا فيه حق لله فلا يعفى عنه، وليس لمن وقع عليه شيء من ذلك أن يعفو عنه، ففيه حق لله عز وجل. ففرق بين هذا وهذا، مع أن هذا فساد وهذا فساد. فدل هذا على اختلاف أنواع الفساد، والغرض من ذلك هو العطف. ومثله آية الحرابة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. فهذه الآية اختلف في مضمونها المفسرون وفي سبب نزولها، هل هي في العرنيين كما هو المشهور عند غالب المفسرين وكما جاءت قصتهم في الصحيح، أو أنها لقوم نقضوا العهد، كانوا معاهدين لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنقضوا العهد فنزلت هذه الآية. سواء كان هذا أو هذا، فإنما يفعله هؤلاء من جملة الفساد. بقي، هل أحكام الحرابة إنما تكون في المرتدين والكفار، أم أنها قد تكون في من دونهم ممن أفسد في الأرض بالقتل أو الترويع أو نحو ذلك، سواء كان بالاعتداء على الأبدان في الدماء أو الأعراض، أو الاعتداء على الأموال بالسرقة؟ العرنيون كما جاء في الحديث أنهم ارتدوا وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، ففعلوا هذه الأفاعيل، ففعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. لكن جمهور المفسرين على أن آية الحرابة ليست مختصة بمن ارتد ولا يلزم منها الردة، ولهذا جعلوها ضمن أبواب الحدود، وهذا مهم في معرفة مسائل الإيمان لئلا يختلط الأمر على بعض الناس فيظن أن الحرابة إنما هي جاءت أحكامها لمن ارتد، وأن العرانيين ارتدوا وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال الحكم على قول جمهور المفسرين لم يعلق بالردة، وإنما الردة أمر زائد، ولكن الحكم علق بهذه الأفعال، يسعون يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، فمن وقع منه مثل ذلك فإنه ترتب عليه أحكام الحرابة في مسألة إما القتل أو القطع من خلاف أو القطع فقط أو غير ذلك، كما هو مفصل ومعلوم في كتب الفقه. فهذا يفيدنا فيما نحن بصدده أن أحكام الحرابة تتناول الكفار والكفار المعاهدين إذا نقضوا العهد وأخافوا السبيل، وتتناول أيضا المسلمين، فلا يلزم من الوقوع في الحرابة الردة، وبهذا يرد على الوعيدية والخوارج في هذه المسائل. ولهذا تميزت مسألة الحرابة بنص الآية أن من تاب قبل القدرة عليه فإن الله يتوب عليه. نعم يا شيخ. وكذلك قرن الصلاح والإصلاح بالإيمان في مواضع كثيرة، كقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومعلوم أن الإيمان أفضل الإصلاح وأفضل العمل وأفضل العمل الصالح، كما جاء في الحديث الصحيح أنه قيل يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله. وقال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وقال إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة، وقال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقال في القذف إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وقال في السارقة فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. وقال واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. ولهذا شرط الفقهاء في أحد قوليهم في قبول شهادة القاذف أن يصلح، وقدروا ذلك بسنة كما فعل عمر بصبيغ بن عسر لما أجله سنة، وبذلك أخذ أحمد في توبة الداعي إلى البدعة أنه يؤجل سنة كما أجل عمر صبيغ بن عسر. أحسن. وهذا أيضا نوع من المقارنة بين الصلاح والإصلاح والإيمان، وعليه فلا يكون العطف عطف مغايرة كما يقوله المرجئة، فيجعل الإيمان شيئا وعمل الصالحات شيئا آخر. وهذا الموضع وهذه الأدلة وغيرها تؤكد القضية الكبرى والفاصلة بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين مذهب المرجئة والوعيدية في هذه المسائل. فالسؤال هنا لماذا عطف؟ ما معنى العطف؟ الذين آمنوا وعملوا الصالح، هل هو عطف مغايرة؟ قال لك لا، الإيمان من أعظم الأعمال الصالحات، إذا لماذا عطف؟ قال لك للاختصاص أو للتلازم أو لعطف الخاص على العام. كل هذا صحيح. ومثله الآية: فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزن. آمن وأصلح. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم قيل: يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله. فجعل الإيمان من العمل. والآيات كلها كثيرة في هذا الباب. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالح. هنا عطف ثلاثة أمور: توبة والإيمان والعمل الصالح. هل فيها مغاير؟ قال: متداخلة، كلها من الإيمان، كلها من العمل الصالح. وهكذا: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة. تاب وآمن وعمل صالحا. والآية الأخرى في الفرقان: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وهكذا في حكم القاذف: متى تقبل توبته؟ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. تاب من بعد ذلك وأصلح. ومثل السارق: تاب وأصلح. فما معنى العطف؟ قال لك: هذا العطف يدل على أن التوبة من الصلاح، والصلاح من عنوانه الصلاح. إذن العطف في مثل هذه الحالات لدلالة على معنى، أو للتنويع، أو لعطف الخاص على العام، أو العام على الخاص، أو لعطف التلازم. وهكذا كما قال تعالى: واللذان يأتيانها منكم، أي الزنا، فأذوهما فإن تابا وأصلح فأعرضوا عنهما. فهذا كله علامات على التوبة. التوبة علامات على صلاح من وقع في مثل هذه الكبائر من القذف أو الزنا أو نحو ذلك، بالتوبة والعمل الصالح. ولهذا في حكم القاذف: إذا تاب وصلح فإنه تقبل شهادته، لكن بشرط أن يعلم ذلك منه وأنه تاب. وتقدير ذلك بسنة، أخذا بسنة عمر مع قصة صبيغ بن عسر الذي كان يسأل عن المتشابهات فأدبه وأجله سنة، فلما علم صلاحه سمح للناس بمجالسته. فهذا كله من أقوال الفقهاء في مثل هذه المسائل البينة الواضحة. والغرض منها بيان أن العطف في مثل هذه الأحوال لا يستلزم المغايرة. نعم يا شيخ. فصل: فإن قيل ما ذكر من تنوع دلالة اللفظ بالإطلاق والتقييد في كلام الله ورسوله وكلام كل أحد بين ظاهر لا يمكن دفعه، لكن نقول: دلالة لفظ الإيمان على الأعمال مجاز، فقوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق مجاز، وقوله: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره حقيقة، وهذا عمدة المرجئة والجهمية والكرامية وكل من لم يدخل الإيمان في اسم الإيمان. وكل من لم يدخل الأعمال في اسم الإيمان. حسن. هذا الفصل من أهم فصول الكتاب، لأنه ذكر فيه حجة المرجئة في عدم دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وهو أشهر حجج المتأخرين الأشعرية والماتريدية والجهمية والكرامية وغيرهم ممن قال بمذهب الإرجاء من المتأخرين، لا بد أن نقول من المتأخرين، اعتمد في تقرير مذهبهم في عدم دخول الأعمال في مسمى الإيمان على قضية بلاغية مشهورة ومعروفة، ألا وهي تقسيم الكلام إلى حقيقة وإلى مجاز. فقالوا إن ما جاء من تسمية الإيمان بأنه من الأعمال هو من باب المجاز، وما جاء من شرح معنى الإيمان بأنه الإيمان القلبي هذا حقيقة. وشيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة هذا الفصل ذكر المسألة بشكل واضح جدا بالنسبة لعرض حجته، وهو فيما بعد سيدخل في خضم مناقشة من أهم المناقشات اللغوية والعقدية والأصولية، من أهم المناقشات في أبواب أصول الفقه وفي أبواب العقائد وحتى أيضا في أبواب البلاغة، إضافة إلى ما سيكون فيها من نقاش لغوي بحت وعقلي بحت وأيضا شرعي وعقدي متعلق بذلك كله. وهذا الفصل الطويل الذي نبدأ به الآن هو من الفصول المتميزة في بيان مسألة الحقيقة والمجاز، فهل المجاز موجود في اللغة العربية أو غير موجود؟ ثانيا، هل المجاز موجود في القرآن أم غير موجود؟ هذه هي المسألة التي جرى فيها النقاش الطويل العريض. وفي الجملة فالعلماء لهم في ذلك ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول أن اللغة العربية والقرآن والسنة فيها مجاز، لأن القرآن نزل بلغة عربية، ولأن أيضا السنة النبوية أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان أفصح العرب. فهذا القول أن اللغة العربية ومنها الكتاب والقرآن والسنة فيها مجاز، وهذا قول جمهرة المتكلمين، وهو قول كثير من المتأخرين الذين كتبوا في البلاغة وغيره. القول الثاني أن المجاز موجود في اللغة العربية لكنه غير موجود في القرآن الكريم. عمدة هؤلاء أن المجاز كذب، لما تقول رأيت أسدا وأنت لم ترى أسد هذا كذب، والقرآن الكريم منزه عن أن لا يقصد به إلا الحقيقة، منزه عن أن يقصد به غير الحقيقة، فهو لا يقصد به إلا الحقيقة لأنه كلام الله عز وجل. والبلاغيون الذين أنكروا أن يكون في القرآن مجاز أو في اللغة مجاز بنوا على هذا التعليل، قال القرآن كلام الله وهو حق كله ويراد به الحق وظاهره الحق، حتى لو توهم المتوهم أنه غير حقيقة فهو حقيقة، مثل قول الله تبارك وتعالى عن السماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، هذا حقيقة والله على كل شيء قدير. ولا يصلح أن نقول لا هذا مجاز. أما في اللغة العربية فلا بأس في بحث المجاز وأنه موجود إلى آخره، لكن القرآن لا يوجد فيه. القول الثالث أن المجاز باصطلاحه المعروف غير موجود لا في القرآن ولا في اللغة العربية، وإنما هو أمر حدث في القرون المتأخرة. هذه الأقوال الثلاثة. وينبغي أن يعلم أن من ينكر المجاز إنما ينكر الناحية الاصطلاحية التي اعتمدها المتكلمون لتأويل نصوص الكتاب والسنة التأويل الفاسد بناء على قاعدة الحقيقة والمجاز. فنعود إلى موضوعنا. شيخ الإسلام ابن تيمية هنا يتكلم في قضية المجاز وعلاقته في مسألة الإيمان، وفي مواطن أخرى هو وابن القيم تكلموا في مسألة المجاز وعلاقته في تأويل الصفات، وذاك باب آخر، لأن المتكلمين اعتمدوا على الحقيقة والمجاز وتقسيم البلاغة في مسألة تأويلهم لآيات الصفات. فإذا جاءت الآية وجاء ربك، قالك لا، هذا فيه مجاز عقلي بالحذف، والمقصود وجاء أمر ربك، مثل واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية، فيقيس هذا بهذا ويجعل هذا من جملة المجاز. أما هنا فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يتكلم في مسألة الإيمان، ولهذا افتتحها بهذا الوضوح، وهو اعتراض بعضهم وقولهم إن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز. ومعنى هذا لما نتأمل ما جاء في السنة النبوية فإننا نتكلم بما ذكر خلاصته شيخ الإسلام ابن تيمية لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قالك هذا مجاز. ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سأله عن الإيمان أن تؤمن بالله وأن تصدق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قالك هذا حقيقة. ثم يقول شيخ الإسلام: هذا عمدة المرجئة من الأشعرية والكرامية والجهمية وغيرهم، يعتمدون على التقسيم إلى حقيقة وإلى مجاز. هذا هو مفتتح المسألة. فنتابع ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وما هي أدلته وحججه في هذا الباب. نعم يا شيخ. لماذا ايش؟ لماذا قال في الاولى مجاز وقال في الثانيه حقيقه؟ هو طبعا سياتي النقاش انه تحكم، لكن هم يقولون هم يقولون مثلا ان تؤمن بالله وملائكته هذا موافق لتصديق القلب، والايمان اصله وحقيقته التصديق، فهذا الحديث يوافق انه معنى الايمان التصديق. ذاك قال لا، قول لا إله إلا الله إماطة الأذى عن الطريق، ومعناها أن الصلاة والزكاة كلها من الإيمان ومن شعب الإيمان، فقالوا هذا أطلق عليه الإيمان من باب المجاز. قال رحمه الله تعالى: ونحن نجيب بجوابين، أحدهما كلام عام في لفظ الحقيقة والمجاز، والثاني ما يختص بهذا الموضع، فبتقدير أن يكون أحدهما مجازاً ما هو الحقيقة من ذلك من المجاز؟ هل الحقيقة هو المطلق أو المقيد أو كلاهما حقيقة؟ حتى يعرف أن لفظ الإيمان إذا أطلق على ماذا يحمل؟ نعم، هذا جواب شيخ الإسلام المجمل. يقول نجيب جوابين، الأول في مسألة الحقيقة والمجاز نناقشهم فيها كقضية كبرى متعلقة بالبلاغة، باللغة العربية، بالصفات، بالإيمان، والثانية فيما يتعلق بهذا الموضع، هل النصوص الواردة في باب الإيمان إذا جاءت مسمية الصلاة إيمانا أو الزكاة إيمانا أو الصوم إيمانا أو إماطة الأذى عن الطريق إيمانا أو قول لا إله إلا الله والنطق به إيمانا، هل هذا من الحقيقة هو المجاز؟ ومتى؟ هل هو في زمن الإطلاق أو التقييد؟ إيش معنى الإطلاق والتقييد؟ في البلاغة لما يتكلمون عن المجاز يتكلمون عن المجاز العقلي في الإسناد، إيش معنى الإسناد؟ تقرأون في المبتدأ والخبر ويسمونه إيش؟ مسند ومسند إليه، زيد قائم، يكون هذا مسند وهذا مسند إليه. إيش معنى الإسناد؟ بشكل مبسط الإسناد إلى الفعل، لأنه عندي كلمة زيد هذه لها مدلول لغوي، زيد اسم شخص، وقائم أو قاعد أو راكب هذا اسم آخر وصف، أليس كذلك؟ هذا معنى وهذا معنى. فأنت لما تركب، يسمونه مركب، تركبه من مبتدأ وخبر أو مسند ومسند إليه، تقول زيد قائم، أو تقول صعد محمد الجبل مثلا، هذا مسند فعل، فعل صعد محمد، إسناد، صعد لها معنى ومحمد له معنى والجبل له معنى. والكلام على الحقيقة والمجاز يأتي في المفرد ويأتي في الإسناد، يتكلمون عنه في المفرد مثل كلمة أسد، فيقولون أسد تطلق مرة على الحقيقة ومرة على إيش؟ المجاز. ثم بعد ذلك يتكلمون في الجملة أو المسند أو المسند إليه أو التقييد أو غير ذلك، فيقولون هذا الكلام فيه إيش؟ فيه مجاز، أو هذا يدل على، يفهم منه الحقيقة. فإذا قلت مثلا في باب الإسناد شرب محمد الماء، فأنت في هذه الحالة تقول إيش؟ تقول هذا حقيقة، شرب الماء حقيقة. لكن لما يأتي واحد ويقول لك فلان تكلم فشرب العلم، قال لك شرب، ما يعرف الشرب إلا إيش؟ الماء. لكن كونه يشرب العلم هو مجاز عقلي، مجاز عقلي. المجاز العقلي كما هو معروف ومفصل في البلاغة أنواع كثيرة جدا، تصل إلى بعضهم عشرة أنواع وأكثر، أو أحيانا أكثر بكثير، مجاز بالحذف، مجاز كذا، مجاز. فهم لما يقول لك، أحيانا يكون العقل يقول لك إن العلم لا يشرب وإنما يشرب الماء، ولما تأتي وتقول الجدار يريد أن يسقط، قال لك لا، هذا مجاز عقلي لكن بالحذف. فيتكلمون عن المسند والمسند إليه والإسناد وأنه هذا يقع فيه المجاز. فالخلاصة أن كلامهم في المخبر عنه مثل أسد، يطلق مرة على هذا فيكون حقيقة، ويطلق مرة على الرجل الشجاع فيكون مجازا، كما أنه يطلق على الإسناد والتركيب فيقول لك إنه كونه يفعل هذا الشيء ليس من باب الحقيقة وإنما هو من باب المجاز. طيب، نبدأ مع شيخ الإسلام رحلة المناقشة في القسم الأول، ما هو؟ فيقال أولا تقسيم الألفاظ الدالة على معانيها إلى حقيقة ومجاز، وتقسيم دلالاتها أو المعاني المدلول عليها. إن استعمل لفظ الحقيقة والمجاز في المدلول أو في الدلالة، والدلالة كسر الدال أفصح لغة، إن استعمل لفظ الحقيقة والمجاز في المدلول أو في الدلالة فإن هذا كله قد يقع في كلام المتأخرين. بس ما هو التوضيح؟ المعاني في الدلالة أو المعاني المدلول عليها؟ المعاني المدلول عليه مثل ما قلت لكم، المعاني المدلول عليه مثل أسد، هذا معنى مدلول عليه. والدلالة مثل لما تقول رأيت أسدا يخطب، يعني في صيغ العبارات. نعم، تفضل. ايش فإن هذا كله قد يقع في كلام المتأخرين، ولكن المشهور أن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ. وبكل حال فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة، لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي، بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو كالخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم. هذا مبتدأ الكلام، ذكر قضيتين مهمتين. الأولى أنه مسألة الحقيقة من عوارض الألفاظ، ومعنى من عوارض الألفاظ أنه من الأمور التي تعرض لللفظ وليست من الأمور المتعلقة بصميم اللفظ. وحتى كلمة أسد لما تقول رأيت أسدا في الحديقة، أو تقول رأيت أسدا يخطب، هذا من عوارض الألفاظ. إذن مسألة الحقيقة والمجاز ليست متعلقة بنفس الألفاظ، وهذا سيأتي مزيد بيان له. ليس هناك ألفاظ يقال عنها هذه حقيقة هذا مجاز، هذه حقيقة ما هي، وإنما هي من الأمور إيش العارضة التي تعرض. هذه واحدة. الشيء الثاني، وهذا مفتتح يفتتح به شيخ الإسلام مناقشة هؤلاء، أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز لم يعرف في القرون الثلاثة، أو لم يعرف عند الأئمة المتقدمين مالك، الشافعي، أبي حنيفة، الأوزاعي، لم يعرف عنهم هذا، يعني لم يتكلموا في تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، مع أنهم تكلموا في العلم. وسيأتي أن الشافعي أول من أسس أصول الفقه، لكن لم يكن موجودا في كلامه. أعطنا كلام هؤلاء الأئمة ليس في كلامهم تقسيم الكلام إلى حقيقة وإلى مجاز. إذن هو مصطلح نشأ متأخرا. بل ولا أئمة اللغة، ولهذا في بحوث كتب أهل البلاغة لما يتكلمون عن نشأة الكلام في الاستعارة والمجاز العقلي وغيره، لما يتكلمون من ناحية تاريخية فيقول لك من أول من تكلم في هذه المسائل، يذكر كلام متأخرين. سيبويه إمام النحو ما ذكر الحقيقة والمجاز. في كتابه الكتاب، طبعا الكتاب هو كتاب في النحو لسيبوي، وقد وصل إلينا مطبوعا وأيضا لعدد من العلماء شرح له، لكن هو يعتبر من أصعب كتب النحو. سيبوي لم يتكلم في الحقيقة والمجاز. فإن قال قائل طيب وهذه المعاني اللغوية ما يتكلم فيها سيبوي في النحو وغيره، لما يقول لك مثلا الجدار يريد أن ينقض، أو يعني هذه المعاني واسأل القرية وأهل القرية وما أدري إيش، لم يتكلم فيها، لكن لم يذكر الحقيقة والمجاز، وإنما تكلم عن سعة اللغة العربية بالحذف. هكذا يعبر، يقول أهل العرب يحذفون. ولما تجي لمصطلح الحذف يعني يختصرون. هذا الاختصار ليس هو من باب تقسيم إلى حقيقة ولا مجاز، وإنما أهل اللغة العربية يحذف لك الكلمة. ليش؟ لأن سياق الكلام يتأدى به بدون حاجة إلى زيادة. الخليل الفراهيدي مؤسس المعجمية اللغوية لم يتكلم في الحقيقة والمجاز. أئمة اللغة المتقدمة لم يتكلموا فيها. طيب تفضل يا شيخ. المعاني المدلولة مثل مثل مثل أسد حيوان كذا مدلول، والدلالة هي الاصطلاح اللي هو قلنا الإسناد. ولهذا شوف عبارته: وتقسيم دلالتها أو المعاني المدلول عليها. المدلول عليها المعاني المدلول عليها مثل أسد وما أسد، ودلالتها مثل خطب أو خطأ أسد يخطب أو جدار يريد أن ينقض. نعم يا شيخ. وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه، ولكن لم يعني بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة، وإنما عنا بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية. ولهذا قال من قال من الأصوليين كأبي الحسين البصري وأمثاله: إنما تعرف الحقيقة من المجاز بطرق منها. طيب، هنا في إشكالية في الطباعة، لكن قبل ذلك أول من تكلم عن المجاز هو أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه المشهور المطبوع في مجلدين اسمه مجاز القرآن، فسر فيه القرآن تقريبا من أوله إلى آخره، يعني أكثر كلمات القرآن تكلم منها وسماه مجاز، فقالوا هو أول من قال هذا. لكن هل أبو عبيدة الإمام اللغوي الشهير قصد به مصطلح الحقيقة والمجاز الموجود عند المتأخرين؟ نقول لا، لم يعني بالمجاز هنا قسيم الحقيقة، وإنما عنا به ما يجوز في اللغة، ما يعبر به في معنى الآية، هذا هو. فيقول لك مثلا مجاز الآية كذا وكذا، كأنه يقول تفسير الآية، فهو شبيه بمن يسمي التفسير تأويلا، تأويل الآية يعني بيان معناها، مجاز الآية يعني بيان معناها أو ما يعبر به عن هذه الآية، لكن لم يقصد أن يتكلم أو يرد بمصطلح كتابه مجاز القرآن ما هو قسيم الحقيقة، لأن هذا جاء فيما بعد. هذه ملحوظة. الملحوظة الثانية، هنا كان في سقط، ولهذا قال من قال من الأصوليين كأبي الحسين البصري وأمثاله، انتهى الكلام. وإنما تعرف ليس هو كلام أبي الحسين كما هو ظاهر أحيانا الطباعة، لأن إنما تعرف الحقيقة بطرق، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ليس هو كلام أبي الحسين البصري. لكن يعني أحيانا بعض طباعة الكتب يعني تحتاج إلى شيء من الدقة في مسألة الفواصل أو غيرها، والله أعلم. تفضل أكمل. ولهذا قال من قال من الأصوليين كأبي الحسين البصري وأمثاله. وإنما ربما يعني في واو، أنا محط الواو بس. طيب تفضل. وإنما تعرف الحقيقة من المجاز بطرق منها، نص أئمة اللغة على ذلك بأن يقولوا هذا حقيقة وهذا مجاز. في نسختنا نص أهل اللغة، بدل عندكم أئمة وحنا عندنا أهل اللغة كلاهما متقاربا. نعم تفضل. فمن تكلم بلا علم فإنه ظن أن أهل اللغة قالوا هذا، ولم يقل ذلك أحد من أهل اللغة ولا من سلف الأئمة وعلمائها. الأمة. أحسن الله إليك. ولا من سلف الأمة وعلمائها، وإنما هذا اصطلاح حادث. هذا اللي جعلنا نقول أنه ما من كلام أبي الحسين البصري، العبارة، لأن أبو الحسين البصري معتزلي، ماشي هذا، ولا يمكن أن أبو الحسين البصري يقول لم يقله سلف الأمة وعلمائها إلى آخره، فلذلك يظهر أن هذا كلام ابن تيمية. تفضل يا شيخ. ولم يقل ذلك أحد من أهل اللغة ولا من سلف الأمة وعلمائها، وإنما هذا اصطلاح حادث، والغالب أنه كان من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين، فإنه لم يوجد هذا في كلام أحد من أهل الفقه والأصول والتفسير والحديث ونحوهم من السلف. وهذا الشافعي هو أول من جرد الكلام في أصول الفقه، لم يقسم هذا التقسيم ولا تكلم بلفظ الحقيقة والمجاز. وكذلك محمد بن الحسن له في المسائل المبنية على العربية كلام معروف في الجامع الكبير وغيره، ولم يتكلم بلفظ الحقيقة والمجاز. وكذلك سائر الأئمة لم يوجد لفظ المجاز في كلام أحد منهم إلا في كلام أحمد بن حنبل فإنه قال في كتاب الرد على الجهمية في قوله إنا ونحن ونحو ذلك في القرآن: هذا من مجاز اللغة، يقول الرجل إنا سنعطيك إنا سنفعل، فذكر أن هذا مجاز اللغة. وبهذا احتج على مذهبه من أصحابه من قال إن في القرآن مجازا كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل وأبي الخطاب وغيرهم. وآخرون من أصحابه منعوا أن يكون في القرآن مجاز كأبي الحسن الخرزي وأبي عبد الله بن حامد وأبي الفضل التميمي ابن أبي الحسن التميمي. وكذلك منع أن يكون في القرآن مجاز محمد بن خويز من داد وغيره من المالكية، ومنع منه داود بن علي وابنه أبو بكر ومنذر بن سعيد البلوطي، وصنف فيه مصنفا، وحكى بعض الناس عن أحمد في ذلك روايتين. وأما سائر الأئمة فلم يقل أحد منهم ولا من قدماء أصحاب أحمد إن في القرآن مجازا، لا مالك ولا الشافعي ولا أبو حنيفة. نعم، إذن هذا كله يقرر فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن اصطلاح التقسيم إلى الحقيقة والمجاز من طرف المتكلمين، وأول من اشتهر عنه المعتزلة وهم أرباب علم الكلام، ثم انتقل هذا إلى الأشاعرة وإلى غيرهم من المتكلمين. أما السلف فلم يتكلموا فيها، أئمة التفسير الأصول اصطلاح الحديث لم يتكلموا في شيء من ذلك، وهؤلاء هم الأئمة. مالك لم يتكلم في شيء من ذلك، أبو حنيفة لم يتكلم في شيء من ذلك، أي من تقسيم الدين، تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز. الشافعي أول من جرد أصول الفقه في كتابه الرسالة لم يتكلم عن مسألة تقسيم الكلام إلى حقيقة وإلى مجاز، مع الحاجة إليها في مسألة دلالة الألفاظ. ومعلوم أن أصول الفقه في جملته انقسم إلى قسمين: قواعد وأصول وأدلة إلى آخره، والثاني دلالة الألفاظ، هذا هو الباب والبحر الخضم العويص في دراسات أصول الفقه. أما التعريفات وكون مثلا تقسيمات والحكم التكليفي ثم بعدين الأدلة الكتاب والسنة الإجماع القياس الاجتهاد التقليد النسخ إلى آخره، هذه كلها بحوث متكررة في كتب أصول الفقه. لكن مسألة العام والخاص ودلالات الألفاظ وغيره، هذا هو الباب. ومع ذلك الشافعي لم يتكلم في هذا الباب أبدا. محمد بن الحسن قرين الشافعي صاحبه تلميذ أبي حنيفة وقرين الشافعي أيضا، هذا الإمام له الجامع الكبير، وتكلم في مسائل لغوية ولم يتكلم في مسألة تقسيم الكلام إلى حقيقة وإلى مجاز. فلو كان مثل هذه المصطلحات موجودة وأساسية وضرورية لمعرفة دلالات اللغة العربية لتكلموا فيها. ثم قال لم يتكلم إلا الإمام أحمد أيضا في كتاب الرد على الزنادقة والجهمية، ومع ذلك هل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تكلم في هذه المسألة؟ قال لك لا. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لم يتكلم في هذا على وجه التقسيم الموجود لدى البلاغيين ولدى المتكلم، وإنما هو لما رد على المعتزلة في مشتبه العبارات والألفاظ، وإن ونحن، وأن هذا يحتاج إلى تأويل، كيف يقول إنا ونحن؟ فلما أرادوا أن يؤولوا مسألة القول بخلق القرآن احتجوا عليه بإنا ونحن، وأن الله واحد وهو يقول إنا ونحن التي تطلق على الجماعة، فقال لهم إن هذا من المجاز، يعني مما يجوز في اللغة العربية. والدليل أنه مثل بمثال، قال كما يقول الواحد من الناس إنا فعلنا وإنا سنفعل، صح ولا لا؟ وأحيانا الأب يقول لأحد من الناس إنه إيش؟ إننا سنذهب ونبيع أو نشتري ونحن نعمل وسنعمل وسنعمل، وهو إيش؟ وهو شخص واحد. التاجر أحيانا يقول نفس الشيء، إننا سنفعل ونبيع ونشتري وهو واحد. فهذا جائز في اللغة العربية. إذن الإمام أحمد لم يقصدها، لكن للأسف الشديد الحنابلة المتأخرون ممن دخل في علم الكلام أخذوا هذا المشتبه من كلام الإمام أحمد ليحتجوا به على مذهبهم الكلامي. في إيش؟ في أنه في اللغة العربية تنقسم الألفاظ إلى حقيقة وإلى مجاز، وأن الحقيقة والمجاز في الصفات وفي غيرها، مثل من؟ مثل هؤلاء الذين دخلوا في علم الكلام، القاضي أبو يعلى الذي له ميل إلى الأشاعرة ومشهور في انتمائه، ابن عقيل الحنبلي الذي له ميل إلى المعتزلة وإلى غيرهم، أبو الخطاب. فهذا أيضا موضع من المواضع التي أدخلوا فيها هذه المسائل اللغوية البلاغية لنصرة مذهبهم الكلامي، فلذلك قالوا القرآن فيه مجاز. ما الدليل؟ كلام الإمام أحمد. كحنابلة يحتجون بكلام الإمام أحمد بن حنبل. وخالفهم جماعة من الحنابلة ومنعوا أن يكون في القرآن المجاز، كأبي الحسن الخرزي أو الجزري وابن حامد وأبي الفضل التميمي وابن أبي الحسن وأيضا غيرهم من الحنابلة، منعوا أن يكون في القرآن مجاز، وقالوا إنما قاله الإمام أحمد لا يدل على ما يقوله المتكلمون من ذلك التقسيم. هل إنكار أن في القرآن مجازا مقتصر على الحنابلة؟ قال لك لا، المالكية منهم جمهرة أيضا منعوا من ذلك، ابن خويزمنداد، داود بن علي الظاهري، ابنه أبو بكر، منذر بن سعيد البلوطي، أيضا المالكي، كل هؤلاء منعوا أن يكون في القرآن مجاز. والإمام أحمد حكي عنه في ذلك روايتين، وأما سائر الأئمة كمالك والشافعي وأبي حنيفة فلم يؤثر عنهم شيء من ذلك. ها؟ ماذا؟ هذا الذي نقلناه قبل قليل، جعلوه رواية لأنه وجد في أحد كتبه فجعلوه رواية، ولذلك لا يقبل. يعني الحقيقة القول الراجح أن أحمد بن حنبل لم يتكلم في هذه المسألة، لكن كتب التي تحكي الروايتين سواء في الفروع أو في الأصول، لأن في كتب الحنابلة ذكر الروايتين عن الإمام أحمد في الفقه وذكر الروايتين عن أحمد في الأصول، فلربما نقلوا مثل هذا وقالوا عن الإمام أحمد روايتان، أن في القرآن مجازا والثاني أنه ليس فيه مجاز. لكن أيهما أرجح؟ هل القول بأنه يروى عن الإمام أحمد أو رواية عن الإمام أحمد بأن في القرآن مجازا فيها دليل من كلامه؟ نقول لا، ليس فيها دليل من كلامه على الزعم بأنه يقول إن في القرآن مجازا، بل الذي يظهر والله أعلم أن من تأمل كلام الإمام أحمد وكتبه أنه أبعد ما يكون، يعني أبعد الأئمة الأربعة عن أن يقول إن في القرآن مجازا. فإن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز إنما اشتهر في المئة الرابعة وظهرت أوائله في المئة الثالثة، وما علمته موجودا في المئة الثانية، اللهم إلا أن يكون في أواخرها. والذين أنكروا أن يكون أحمد وغيره نطقوا بهذا التقسيم قالوا إن معنى قول أحمد من مجاز اللغة، أي مما يجوز في اللغة أن يقول الواحد العظيم الذي له أعوان نحن فعلنا كذا ونفعل كذا ونحو ذلك. وقالوا ولم يرد أحمد بذلك أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له. هذا هو المهم، أنه إذا قيل استعمل في غير ما وضع له معناه مجاز، يصير إذا استعمل في ما وضع له حقيقة وفي غيره، وإنما اللفظ استعمل فيما وضع له لكن اللغة واسعة فهذا مما يجوز. وقد أنكر طائفة أن يكون في اللغة مجاز لا في القرآن ولا غيره كأبي إسحاق الإسفرايني، وقال المنازعون له النزاع معه لفظي، فإنه إذا سلم أن في اللغة لفظا مستعملا في غير ما وضع له لا يدل على معناه إلا بقرينة فهذا هو المجاز، وإن لم يسمه مجازا فيقول من ينصره إن الذين قسموا اللفظ حقيقة ومجازا قالوا الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له كلفظ الأسد والحمار إذا أريد بهما البهيمة أو أريد بهما الشجاع والبليد. وهذا التقسيم والتحديد يستلزم أن يكون اللفظ قد وضع أولا لمعنى ثم بعد ذلك قد يستعمل في موضوعه وقد يستعمل في غير موضوعه. ولهذا كان المشهور عند أهل التقسيم أن كل مجاز فلا بد له من حقيقة وليس لكل حقيقة مجاز، فاعترض عليهم بعض متأخريهم وقال اللفظ الموضوع قبل الاستعمال لا حقيقة ولا مجاز فإذا استعمل في غير موضوعه فهو مجاز لا حقيقة له. إذن فيه من ينكر أصلا أن في اللغة المجاز كأبي إسحاق الإسفرايني كما ذكرت لكم حكاية الأقوال الثلاثة، هذا أحد الأقوال، أبو إسحاق الإسفرايني الشافعي يقول ليس في اللغة العربية مجاز، ثم يأتي بعضهم ويقول إن أبا إسحاق يتكلم في اللغة العربية بأنه أحيانا يكون اللفظ وضع في غير ما وضع له وهذا يسمى مجازا ولو لم يسمه مجاز إلى آخر الكلام الذي يقال أحيانا حينما ينقل العلماء عن بعضهم في مثل هذه المواضع، فيريد الإلزام ويقول وإن لم ينطق بلفظ الحقيقة والمجاز لكنه إذا تكلم في اللغة العربية بأن هذا فيما وضع له وذاك في لم يوضع له صار هذا التقسيم حقيقة وأنه حقيقة ومجاز، لكن الصواب أن الكلام ليس هو في مجاز اللغة ولا سعة اللغة ولا قرب المعاني في الدلالات في بعض الأحيان وبعدها ولا الحاجة إلى القرائن، ولهذا البلاغة الاستعارة من أولها إلى آخرها قائمة على القرينة، كل التعبيرات التي يقول فيها استعارة فيها كذا وإلى آخره تتأمل المعنى لابد من قرينة معنوية أو قرينة لفظية. هذه القرينة هي التي تقول إنه لم يرد به ظاهر الكلام وإنما أريد به معنى آخر، هذا المعنى بعيد يدل عليه إلى آخره، ثم يبنون يتكلمون في مسائل الدلالة والمجاز أو الاستعارة أو أنواعها. لكن الذين تكلموا في هذه المسائل من أهل اللغة من المتقدمين أو الذين أنكروا أن يكون في اللغة العربية مجاز، هو لا يمنع من مجاز اللغة، وهذا سيأتينا بيانه إن شاء الله تعالى فيما بعد عند الكلام عن التفصيل. إذن الخلاصة أنه إذا استعمل فيما وضع له فهو حقيقة وفي غير ما وضع له فهو مجاز. مثاله البسيط ما ذكره شيخ الإسلام تيمية، الأسد والحمار إن قصد به البهيمة فهو حقيقة، هكذا يكون فيما وضع له، وإن قصد به الشجاع بالنسبة للأسد والبليد بالنسبة للحمار فهو إيش؟ مجاز. السؤال الكبير الذي ينطلق من شيخ الإسلام تيمية في هذا الموضع لمناقشة هذه القضية وهو من الذي اصطلح على هذه التسمية أولا؟ هل هناك عرف إنه هذا اللفظ وهذا اللفظ وهذا اللفظ تراها أول ما استعملت في الحقيقة اصطلحوا على ذلك، بحيث أنها إذا استعملت في معاني أخرى تسمى مجاز؟ هل وقع هذا؟ هل وجد هذا؟ الجواب لا. انتبهوا لهذه المسألة، هذه مسألة أساسية. أنتم تقولون حقيقة هو مجاز، ماشي هذا؟ من الذي اصطلح إلى أنه يكون الأسد هو الحيوان المفترس هذا حقيقة، والأسد الرجل الشجاع مجاز؟ من اللي وضعها؟ متى؟ ما هو التاريخ اللغوي لكلمة أسد ولكلمة حمار؟ من هو الذي، هل عندكم دليل على أنه اللغوي الذي كان قبل 1200 سنة أو 1400 سنة قال لك إن الأسد هو الحيوان، ثم إنه إذا استعمل في الشجاع فمعناها أنه لمعنى آخر فيصير هذا حقيقة وذا مجاز؟ الجواب لا يوجد. ومعنى هذا أنه ليس عند هؤلاء دليل على هذا التقسيم إلا كلام المتأخرين. يوضحها شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول، تفضل يا شيخ. وهذا كله ولا ولهذا كان؟ وهذا كله إنما يصح لو علم أن الألفاظ العربية وضعت أولا لمعان ثم بعد ذلك استعملت فيها، فيكون لها وضع متقدم على الاستعمال. وهذا إنما صح على قول من يجعل اللغات اصطلاحية، فيدعي أن قوم من العقلاء اجتمعوا واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذا وهذا بكذا، ويجعل هذا عاما في جميع اللغات. وهذا القول لا نعرف أحد من المسلمين قاله قبل أبي هاشم ابن الجبائي. شفت المعنى؟ المعنى مهم هنا. هل هناك قوم اصطلحوا واجتمعوا في اللغة العربية؟ أنه يقول لك أرض، سماء، حيوان، نبات، هذه حقيقة وإذا استعمل في غيره فهو مجاز؟ الجواب لم يقع هذا. إنما اللغات تنقل، لم يعرف عن أحد من أهل اللغة يقول إن هناك قوما من العقلاء أو اللغويين أو غيرهم اصطلحوا على أن هذه المعاني أو هذه الألفاظ تدل على تلك المعاني فتكون حقيقة، فإذا استعملت في غيرها تكون مجازة. لم يقع هذا، لا يعرف هذا في تاريخ اللغة ولا في تاريخ اللغات كله. أول من قال إن اصطلح أبو هاشم الجبائي المعتزلي، هو الإقان أنهم اصطلحوا عليها وعلى هذا، فإذا استخدمت في هذه المعاني التي اتفق عليها أولئك الذين اجتمعوا واصطلحوا واتفقوا فهي حقيقة، وإذا استعملت في غيرها فهي مجاز. ومن هنا ينتقل البحث إلى تعليم اللغات، وعلم آدم الأسماء كلها. كيف كان تعليم اللغات؟ فضل الشيخ. وهذا القول لا نعرف أحدا من المسلمين قاله قبل أبي هاشم بن الجبائي، فإنه وأبا الحسن الأشعري كلاهما قرأ على أبي علي الجبائي، لكن الأشعري رجع عن مذهب المعتزلة وخالفهم في القدر والوعيد وفي الأسماء والأحكام وفي صفات الله تعالى، وبين من تناقضهم وفساد قولهم ما هو معروف عنه. فتنازع الأشعري وأبو هاشم في مبدأ اللغات، فقال أبو هاشم هي اصطلاحية، وقال الأشعري هي توقيفية، ثم خاض الناس بعدهما في هذه المسألة، فقال آخرون بعضها توقيفي وبعضها اصطلاحي، وقال فريق رابع بالوقف. هذا سجل تاريخي. أبو علي الجبائي هو شيخ لأبي هاشم الجبائي ولأبي الحسن الأشعري. أما أبو هاشم الجبائي فهو ولده، وتتلمذ الولد على يد والده. أما أبو الحسن الأشعري رحمه الله فهو زوج أمه وتربى في حجره، فنشأ على مذهب الاعتزال. لكن أبو هاشم ابن أبي علي الجبائي بقي على مذهب المعتزلة، وأبو الحسن الأشعري رجع عن مذهب المعتزلة ورد عليهم كما هو معلوم في الصفات والقدر والوعد والوعيد ونحو ذلك، ورد عليهم وبين تناقضهم كما هو مشهور في قضية رجوعه. اختلف التلميذان اللذان تتلمذا على أبي علي الجبائي. ولده أبو هاشم يقول اللغات اصطلاحية، يعني قوم اتفقوا واصطلحوا على دلالة الألفاظ. وقال الأشعري لا، هي توقيفية، إلهام من رب العالمين، وعلم آدم الأسماء كلها، هذا إلهام من الله وعلمهم اللغات. ثم خاض الناس بعدهما، بعد هذين القولين، ونشأ قولان آخران، قول ثالث بتقسيم اللغة إلى قسمين، فقال منها ما هو اصطلاحي ومنها ما هو توقيفي، وقول الرابع بالتوقف. الله أعلم، ما ندري، هكذا يتوقف هؤلاء عن القول بأنها اصطلاحية أو توقيفية. طيب، سيأتي إن شاء الله مزيد بيان لمسألة مبدأ اللغات وعلم آدم الأسماء كلها، لكن نتابع كلام شيخ الإسلام. تفضل يا شيخ. والمقصود هنا أنه لا يمكن أحدا أن ينقل عن العرب سم عندك أحدا؟ أحدا ماشي. والمقصود هنا أنه لا يمكن أحدا أن ينقل عن العرب بل ولا عن أمة من الأمم أنه اجتمع جماعة فوضعوا جميع هذه الأسماء الموجودة في اللغة ثم استعملوها بعد الوضع، وإنما المعروف المنقول بالتواتر استعمال هذه الألفاظ فيما عنوه بها من المعاني. فإن ادعى مدعٍ أنه يعلم وضعًا يتقدم ذلك فهو مبطل، فإن هذا لم ينقله أحد من الناس، ولا يقال نحن نعلم ذلك بالدليل، فإنه لم يكن اصطلاح متقدم لم يمكن استعمال. قيل ليس الأمر كذلك، بل نحن نجد أن الله يلهم الحيوان من الأصوات ما به يعرف بعضها مراد بعض، وقد سمي ذلك منطقا وقولا في قول سليمان علمنا منطق الطير. وفي قوله قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. وفي قوله يا جبال أوبي معه والطير. وكذلك الآدميون. فالمولود إذا ظهر منه التمييز سمع أبويه أو من يربيه ينطق باللفظ ويشير إلى المعنى، فصار يفهم أن ذلك اللفظ يستعمل في ذلك المعنى، أي أراد المتكلم به ذلك المعنى، ثم هذا يسمع لفظا بعد لفظ حتى يعرف لغة القوم، الذين نشأ بينهم من غير أن يكونوا قد اصطلحوا معه على وضع متقدم، بل ولا أوقفوه على معاني الأسماء، وإن كان أحيانا قد يسأل عن مسمى بعض الأشياء فيوقف عليها، كما يترجم للرجل اللغة التي لا يعرفها فيوقف على معاني ألفاظها، وإن باشر أهلها مدة علم ذلك بدون توقيف من أحدهم. هذا غوص من شيخ الإسلام الجميل. أولا يقول لك جميع أهل اللغات، مش العربية فقط، جميع اللغات، لا يوجد وليس عند أي أمة من الأمم أن هناك في سابق عهد هذه اللغة الفارسية أو الرومية أو اللاتينية أو العربية أو غيرها أنهم اجتمعوا واصطلحوا على هذه المعاني، لا يوجد، وإنما اللغة تتناقل من خلال الاستعمال، من خلال التعبير عن المعاني، تتجدد اصطلاحات اللغة العربية. أما أن يقول قائل أنه والله كل اللغات الفارسية، اللغة الفارسية أو اللاتينية أو العربية، قوم اجتمعوا قبل مئات السنين أو آلاف السنين واصطلحوا، قال لك هذا لا يوجد، ومن ادعى أنه موجود فهو مفتر، لا يوجد، ليس عليه دليل لا تاريخي ولا حفريات ولا غيرها. طيب، هذه مسألة. المسألة الثانية، يغوص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول لك أصلا اللغات هي جزء من لغة التخاطب، وهذه اللغة قد تكون أحيانا حتى بين الحيوانات والطير، ومعنى هذا أن الله عز وجل يلهم بعض الحيوانات وغيرها أصوات ونحوها ما يكون بها المخاطبة فيما بينها. طيب ما الدليل؟ أنت تعرف لغات الأخرى؟ قال لك عندي أدلة من القرآن الكريم على مثل هذا، وهو نوع من آيات الأنبياء وإعجازه، مثل قول الله تعالى عن سليمان علمنا منطق الطير. إذن سليمان كان يعرف منطق الطير، إذن الطير ينطق ويعبر، كيف تعلم الطير؟ هذا غيب، هل أحد علمه؟ لا، إلهام رباني. ومثله معرفة لغة النمل، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، آية من آيات الله، فتبسم ضاحكا من قولها. من علمه؟ علمه رب العالمين. ماذا قالت النملة؟ ماذا عبرت؟ كيف نصحت قومها بأن يبتعدوا عن طريق سليمان لا يحطمنه؟ هذا إلهام رباني. إذن هذه لغة، أين القول بأنهم اصطلحوا عليها؟ ومثله أيضا ما كان من نبي الله داود، حيث كان يقرأ المواعظ والمزامير في تعظيم الله عز وجل، فكانت الجبال تؤوب معه وتردد معه، الجبل الصخرة يؤوب مع نبي الله داود. فهذا كله دليل على أن مسألة اللغات ليست بما يفسره هؤلاء أنها معاني معينة يصطلح عليها قوم، بل يغوص شيخ الإسلام ابن تيمية ثالثا إلى كيفية تعلم الأطفال. الطفل أصلا ليس هناك وقت معين نقول له ونعلمه هذه الألفاظ، وإنما ينشأ تدريجيا، فيشار إلى الطفل فيقال هذا ماء هذا ماء هذا ماء، فيتعلم، وإذا رأى الماء يقول ماء ماء ماء، هذا خبز هذا خبز، فيتعلم ويقول هذا خبز، هذا أب هذا أم هذا كذا. إذن التعليم إلهام، لكن ليس هناك ألفاظ اصطلاحات تكون قد تعرف عليها ونحو ذلك. وكذا أيضا لما يتعلم الإنسان اللغة الأخرى ليس معناها أنه اصطلاحات معينة، فهذا كله يكون. لكن هل معنى هذا أن الإنسان أحيانا لا يعلم في بعض الأحيان ألفاظ؟ نعم، مثل ما إنسان يقال له هذا في اللغة الإنجليزية اسمه كذا وهذا كذا فيتعلمه. لكن لو نشأ مع قوم كما هو حال بعض الجاليات التي تنشأ عندنا هنا ولا يعرفون العربية، تجدهم يتعلمونها من خلال إيش؟ سماع كلام الناس وعلاقته بإيش؟ بمصطلح الشيء، إما طريق أو سيارة أو ذهاب أو مجيء أو أكل أو نحو ذلك، فيتعلمها شيئا فشيئا، بهذا تنشأ اللغات. هذا معنى ما أراد شيخ الإسلام ابن تيمية أن يبينه، وأنه يتعلم بدون توقيف، بدون أن يأتي أحد ليقول لك هذا اللفظ هو معنى كذا، وإنما تتعلمه بالتدريب، وهنا تنشأ اللغات. لعلنا نكتفي بهذا، انتهى الوقت. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.